على شوية غزل كلاسيكي تنفك على طول عقدتها وتعيد البوزها ويبقى طبيعيكي. طب ومعقول راجل شايب وعايب زيي يقعد يغازل وليه متجوزها من 10 سنين وبقى شكلها دلوقت ربابيكي؟ طبعا يا اخي، ما لو كنت راجل سيكولوجيست نفسيست زيي كنت عرفت ايه اللي يعدل ابواز الستات. طب ما تقول لي وحياة ابوك ربنا ما يوقعك في بوز ابدا. قول حاجة بسيطة خالص، ما تخشش البيت ابدا الا وانت مبتسم، زعلان برضو تبتسم، قرفان برضو تبتسم، الجزمة ضيقة في رجلك برضو تبتسم، جالك في الشغل 10 قيام خصم برضو تبتسم، ماشي في الشارع واحد لزقك قلمين برضو ابتسم، برضو تبتسم، اطول لساني برضو عليك تبتسم. هتشوفك هي بقى بالشكل ده تبص تلاقيها على طول رخرة راح تفرد دراعتها ورمية نفسها عليك. انت زي القمر النهاردة يا حبيبتي، ما تتصوريش قد ايه من ساعة ما خرجت وانا مشتاق ارجع لك تاني يا حياتي. وبعدين تقول لها يا سلام يا امورة، ما تتصوريش قد ايه. هي اسمها ايه؟ اسمها ام خديجة. ام خديجة؟ ما تتصوريش قد ايه يا ام مش ممكن هتنفع الشغلانة دي. ليه بقى؟ مش ممكن. ليه يا سيدي؟ اصل ام خديجة ده مش اسم رومانتيكي نهايته. تقول لها بقى ما تصوريش قد ايه يا خوخو، وانا راجع من الشغل بقيت من فرحتي ماشي في الشارع عمال ارقص واتنطط يا حياتي. طيب يا اخويا ربنا ما يحرمناش منك، نجرب. يا مسهل استعنا على الشقة بالله، المهم ابتسم كده. يا ام خديجة، ام خديجة مين؟ انا يا اختي جوزك. انت جيت العشاء عندك تحت المرتبة. انت مش واخده بالك ولا ايه؟ واخده بالي من ايه يا الدلعادي؟ خيخي. انا رافع ايدي اهو. ورافعهم ليه يا اخويا؟ اصلي بس عايز اقعد معاكي قعده رومانتيكي. رومانتيكي دي تبقى ايه يا سيمالس؟ اتفرجوا والنبي بقى، دي منظر الواحد يكلمها رومانتيكي؟ انت بتبرطن تقول ايه؟ لا ولا حاجه، اصلي بس عايز اقول لك كلمتين يا خوخو. مش ممكن ابدا بقى، معقول يطلعوا الكلمتين دول من بقي وهي واقفه كده زي الببع؟ بقى شوف اما اقول لك، انا باين اني هقلبها من رومانتيكي اخليها خنائيكي. استاذ فؤاد المهندس، هل ربطتك صداقات في فتره الصبا والشباب باصدقاء بداوا معاك مشوار التعلق بالتمثيل واستمر مشوارهم لحد النهارده؟ لا، انا هقول لك سر محدش يعرفه ابدا ولا قلتوش قبل كده ابدا. ليا صديق عزيز عليا قوي، هقولك اسمه بعدين، هو اللي بدأ معايا من وانا صغير خالص، بدأنا نكبر سوا، هو اكبر مني بسنة او سنتين حاجة زي كده. هو دلوقت يمكن اظن على ما اظن، انا معرفش هو فين بالضبط، انما انا اعرف انه يمكن وكيل وزارة، خد درجة وكيل وزارة في ديوان المحاسبة. ده له الفضل علي في طريقة الاداء التمثيلي. واحنا صغيرين كان يقول لي لا ما تبقاش كده تبقى كده، لا ما تبقاش كده تبقى كده، نروح الافلام سوا ونرجع، انا امثل قدامه وهو يتفرج عليا ويعدل لي العمل. هو ودمه خفيف الى اقصى الحدود، انما في عيب واحد، هو الكسوف. عارفه لو كان ده استمر كان بقى شيء خرافي. هذا الصديق الحميم اللي ما بشوفوش كتير دلوقت اسمه الأستاذ العظيم أمين سامي. صندوق الدنيا. تسجيلات مفيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يا لمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. يا سادة السلام عليكم ورحمة الله. توعدنا على لقاء ثاني في مكتبة الأستاذ الدكتور يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس لنستكمل فيه عرض واستعراض أهم ما في رفوفها وكتبها العديدة. وها نحن نحقق الوعد ونقدم لكم لقاء ثانيا في مكتبة الدكتور يحيى الرخاوي. وفي اللقاء السابق توقفنا عند مجلة الإنسان والتطور. هذه المجلة تتناول موضوعات في الطب النفسي، وعن نظرية بعنوان نظرية العدوان توقفنا عند هذه المجلة، وبنستوضح من الأستاذ الدكتور يحيى الرخاوي الجديد في نظرية العنوان، نظرية أنا متأسفة نظرية العدوان. هو العدوان من وجهة نظر بيولوجية أيضا هو أصل في الوجود، يعني هو الذي حافظ على وجود الكائن الحي حتى أصبح إنسانا إذا كنا احنا في التطور كمقولة. العدوان ولا الجنس؟ مش الجنس هو اللي حافظ على هو الجنس والعدوان، يعني العدوان بيحافظ على الفرد والجنس بيحافظ على النوع، استمرار النوع. ولا يمكن إن واحد يمارس الجنس عشان يخلف إلا إذا كان باقي هو فيه في ده. فحتى دي حضرتك نبهتينا ان احنا نقول يا ترى ان هو الابلى هو الاسبق العدوان ام الجنس؟ طبعا الاسبق اصل اكثر اصاله يعني. فانا اعتقدت، وبعض طبعا الناس الكويسين خالص اللي بحبهم وبقعد الاغيهم وانا بقرا يعني وادردش معاهم اقول لهم كتر خيرك ده احنا سوا اهوت وحاجات كده، ان العدوان قبل الجنس، يعني لابد الإنسان أن يبقى ثم يحافظ على نسله أو يحافظ على نوع أولا أو للكائن الحي بصفة عامة. فأعدت أنظر حولي في إيه الفرص المتاحة للعدوان إذا كان هو حاجة جامدة جدا وحافظ علي وعلى تاريخي وعلى أجدادي الحيوانات. طب أنا راح فين؟ طب الجنس له تعبيرات جيدة جدا في المجتمع المعاصر، الناس بتتجوز بتحب وبعدين بتخلف وتمارس الجنس في شرع حلال وفي دين وفي التزام وفي تبادل، والناس قبل الجنس هنا والآن بطريقة شرعية وكريمة جدا. طب العدوان إذا كان العدوان غريزة والجنس غريزة، الجنس أتاح له المجتمع المعاصر أن يمارس بشرعية وكفاءة وخلق، العدوان هل أتاح له المجتمع المعاصر أن يمارس بنفس القبول؟ أبدا. نلاقي أن العدوان لم يعد له فرص الممارسة إلا في بعض أنواع الرياضة العنيفة التي أصبحت ترفض الآن. يعني المشاهدين ليه الناس بيحبوا يتفرجوا على في التلفزيون على المصارعة؟ بيتقمصهم المصارع ويخرجهم عدوانهم المخفي والمكبوت في المصارع، ويبقى ده تفريغ غريب جدا ومؤقت جدا. المصارع نفسه بيمارس عدوان سخيف، المجتمع المثقف دلوقتي المجتمع المعاصر بيقول كفايه بقى مصارعه وكفايه ملاكمه بلاش كان فارق. طب هيتفضل لنا ايه؟ هنروح فين العدوان؟ هنكتمه في نفس في انفسنا؟ فانا قلت لازم في غلطه في التطور. ما الحروب دي ما هو تنفيذ بس، طبعا المجتمع العالمي كله بيلفظها او بيستهجنها على الاصح. اكثر الله خيرك، لان انا كنت هقول كده بالظبط، ان لما كبت العدوان فينا كافراد اصبحنا نعبر عنه بأنذل من النذالة وأسوأ سبل التعبير وهي الحروب. لأن العدوان قديما عدوان الفروسية كان يطلع فارس من هذا الجيش وفارس من ذاك الجيش ويتصارع، يعني يتصارعان بطريقة شريفة جدا، ومن يهزم الآخر يستسلم جيشه، وحاجات فرد لفرد أمام عينيه. يعني هنا في الحرب الواحد يقعد في مكتب ويقدمه زر يتك على زر يموت 10,000 واحد وهو لا يعرفهم، فده عدوان خبيث جدا. يعني دلوقتي الطب النفسي بيرجع هذه الحروب إلى كبت العدوان. هو مش بس العدوان يعني، هو الطمع. طب الحل، طب يعني ما هو ده الحل يعني اللي انا بحاول يعني الحل بقى اللي هو مفروض، لان حتى نتقي شر الحروب اللي يعني هي ولا الامم المتحده قدرت تقوم بدور ولا اي حد يعني. انا تصورت ان كبت العدوان جيلا بعد جيل اتاح للعدوان الجماعي، هسميه العدوان الغيبي، ان يمارس في بروده ونذاله من الدول والافراد غريبه جدا. يعني ان الواحد يقعد يقتل، ادات الواحد ما اعرفوش ليه، حتى لو كان عدوي اتك على زر يموت 10,000 وانا ما اعرفهمش، ما عملوش فيه حاجه مباشره، لازم استنتج ورئيس الدوله ينبهني ويسرني وحاجات كده، والاعلام يقوم بالواجب علشان اقتل واحد ما اعرفهوش. في النهايه تصورت ان هذا الافتقار الى التعبير الايجابي عن العدوان ينبغي ان ينظر فيه علميا وتطوريا حتى نرتقي بالانسان، زي ما حضرتك بتقولي كده. مسكت الابداع وانا مهتم جدا بدراسات الابداع، فوجدت وانا بكتب وانا ممارس للابداع، وجدت وانا بكتب الشعر مثلا، الابداع معنى الابتكار يعني ولا الخلق، الخلق يعني الجديد. وجدت ان انا وانا بكتب الشعر الابداع علميا، يعني دلوقتي بنتكلم عن موضوع الابداع من الناحيه العلميه بالضبط. برضو استغليت قراءاتي في دراسات الابداع ونفسي كمبدع ومرضايا كمبدعين. هم بيبدعهم الحياه بطريقه سلبيه. المريض بيمرض ليه؟ بيعيد خلق نفسه بطريقة سيئة وانهزامية. المبدع بيعيد خلق نفسه وأداته بطريقة إيجابية. فنظرت في هذا ووجدت أن هذا الإبداع يحمل قدر من العدوان بلا حدود. علشان أنا أمسك كلمة في شطر شعر أو في جملة شعرية وأحملها معنى آخر جديد لم تحمله من قبل، يحتاج مني إلى عنف في مواجهة اللفظ وتحدي وتعري شخصي واقتحام لللفظ واقتحام للأداة وفرض على السامع لهذا المعنى الجديد المحمل بشحنة عاطفية جديدة، فبيحتاج قدر من العدوان يعرفه الشاعر ولا يسميه عدوان. ومن هنا كانت الفنون مريحة للإنسان، يعني الإنسان بيجد فيها راحة إذا ما أبدع فيها فعلا. الإبداع الحقيقي بيحتاج اقتحام بلا حدود. فأنا قلت الله، ما يمكن هذا الاقتحام في الخطوة الأولى من الإبداع لكسر القديم ثم إعادة ترزيمه بطريقة جديدة، هو ده العدوان في أرقى صوره المعاصرة. فعملت المقولة بتاعتي العدوان والإبداع، وأن العدوان إذا وجه توجيه سليم يصبح جزء من كل، يبدأ بالهدم للقديم ثم ينتقل لإعادة تنظيم أجزاء القديم في كل جديد. وتصورت أن حل العدوان الحقيقي كما حل الزواج الجنس بتنظيم اجتماعي ديني أخلاقي كريم، حل العدوان الحقيقي بتنمية الإبداع بكل أشكال، مش الإبداع بمعنى أنه بس أكتب بسيط، لا، إبداع في كل شيء. أن يبدع الطفل حياته، يبدع المعلم طريقته في التعليم، يبدع المهندس طريقته في رؤية الهندسة. فإذا احنا اهتمينا بتنمية الإبداع كما نهتم بتحصيل المعلومات وجدنا المخرج السليم للعدوان. طب اسمح لي أقول هنا تحفظ، معرفش خطر في ذهني دلوقتي. طب الدول المتقدمة وهي يمكن من الدول التي تطلق للإبداع العنان لو كان جايز نقول كده، لماذا أيضا تكون هناك في قراراتها كثير من العدوان، ويمكن هي اللي بتبدأ الحروب في أغلب الأحيان؟ هو يعني هنا دي برضو تحفظ على المقولة اللي حضرتك بتقولها. يعني هو تنبيه هام جدا، ولكن ما بنحط فرض، هو ده طبعا مجرد فرض. أيوة. يعني بيحتاج لعمق في تطبيقه. أيوة. يعني فما نقول الدول المتقدمة بتمارس الحروب، أظن نحتاج تحفظ بسيط ونقول إن بعض قادة الدول المتقدمة ضد إرادة شعوبها تمارس الحروب. يعني مثلا نلاقي بعد الحرب العالمية الثانية، ليه ما قامتش حرب عالمية ثالثة حتى الآن؟ طبعا للرعب النووي ما فيش شك، إنما أيضا الشعوب المتقدمة فرضت على حكامها أن يتراجعوا وأن يبحثوا عن طريقة أخرى للتعبير عن هذا العدوان. وبعدين في بقى مسالب أخرى وسلبيات أخرى، مثل الطمع، مثل الاستغلال، مثل الاغتراب. يعني هو مش بس هنقول بقى أن الحرب نتيجة للعدوان ونقول دي معادلة مفردة، لا طبعا بالضبط كده. ففي عوامل أخرى وسياسات أخرى ويعني سخافات أخرى وسلبيات أخرى وحيوانية أخرى بتساهم في قرارات الحروب. والحمد لله أن أكثر فأكثر الحروب بتصبح محدودة وقصيرة المدة. يعني ربنا يحمينا ويجعلنا أرقى ويجعلنا أكثر تقدما ووعيا بمسؤوليتنا البشرية في كل مكان. فإحنا نقدر نقول أن الدول اللي بتطلق الإبداع على مستوى الشعب، يعني شعوبها بتصبح ترد، يعني تبقى يعني عامل حاسم في قرار الحرب. أي. وإلا لا قرروا الحرب من زمان. طب الحقيقة دكتور يحيى الرخاوي، وهذه هي يعني نظريتك الجديدة في طريقها إلى الاكتمال بالنسبة للانفعالات والعدوان. عايز أعرف، هل بتطلق مجال الإبداع لدى الطلبة في كلية الطب وحضرتك أستاذ الطب النفسي هناك، في مناهجهم، في رسائلهم، في إلى آخره؟ هو سؤال يعني جيد جدا ومحرج، لأن لازم أجاوب عليه بصدق. أتما ضروري. طب فأولا علاقتي بالطلبة ضعيفة جدا، لأن علمنا علم مجني عليه أو مفترى عليه، ولا يدرس بطريقة منظمة ومسؤولة بانتظام في كلية الطب. بيقللوا من أهميته تقليل شديد جدا، وإذا درسوه درسوه كحاجة رمزية كده وخمس ست نمر وأشياء عامة. ولكن حين كلفت أن أدرس هذا العلم لطلبتي بعد محاولة تطوير المناهج، جعلته في شكل حوار، حتى سميت بعض الكتيبات اللي عملتها دليل الطالب الذكي. ده هو ده يا دكتور. أيوة. يعني كأن دي هي الكتب اللي بتدرس في من دليل الطالب الذكي في علم النفس والطب النفسي، 10 محاضرات، محاورات في الإنسان والطب. أي يعني لو حضرتك تلاحظي هنا محاورات وليست محاضرات. بالضبط كده. تخيلت طالب عمال يكلمني، وطالب لمض ورافض كل اللي أنا بقوله، وكل ما أقول حاجة يقول لي لا أنا مش فاهم. وعملت 3 أجزاء من هذا الدليل، دليل الطالب الذكي، كلها عبارة عن محاورة. وكتب المحاورة الأولى، مش المحاضرة الأولى، المحاورة الثانية، المحاورة الثالثة. وكنت أجعل المحاضرة نصفها معلومات، وكنت أديهم أقول لهم نقرأ الأول المحاورة ونيجي نتخانق خناقة أكبر من اللي مكتوبة، لأن أنا تصورت على لسانكم الخناقة اللي ممكن تتم بيني وبينكم. يعني يجي واحد يقول لي لا أنت الانفعال، أنت بتقول إنها مش موجود، لا ده موجود، وإلا أنا مش هحب أبويا، وهكذا. يجي يقول لي مثلا، أنا بقول له في الإنسان والطب ده إن الممارسات غير الطبية جيدة، بقول له معنى الرقى، إن إزاي الواحد يرقي واحد بسم الله أو بآيات من القرآن فيشفى. وأصر على أن هذه وسيلة علاجية. فالطالب يجي يقول لا ما أنا دخلت كلية الطب ليه؟ ما أروح بقى أرقي الناس وأخلص. فأقعد أقول له على التناسق بين الجسم وأجزائه، بين الجسم والنفس، ثم بين الذات والكون، وأن هذه الرقية إذا أخذت بالمعنى الحقيقي وبالعمق الحقيقي قد تطمئن المريض وتنمي وتؤكد علاقته بالتناسق مع الكون الأكبر، وتفتح أبواب إيجابية الهارموني أو التناسق في الذات حتى تقضي على المرض. يعني ده حضرتك بتذكرني بكتاب للدكتور عبد القادر محمود أفتكر عن بيولوجية الإيمان. يعني وجد للإيمان علاقة بيولوجية بكيمياء حيوية الإنسان والجسم البشري. يعني ده يؤكد كلام حضرتك، يعني مش مسألة الرقية في حد ذاتها كعمل. بالضبط. يعني هو أستاذنا الدكتور محمود عبد القادر دخلها من منطلق بايو، يعني بايوكيمستري أو كيمياء حيوية. ولو أننا بتحفظ على تجزيء مفهوم الإيمان، لأن الإيمان هو كل أكبر بيشمل الكيمياء والفسيولوجي والطب والنفس وكل ديت. يعني هي في حتى في تصعيد للهارموني أو للتناسق حتى نصل إلى الإيمان الذي هو تناسق أعلى بين الإنسان وما بعد ومن بعده كمان. فهنا بنقول إن لما جاء نكتب ده في كتاب وأصبح ملتزم به أمام الطالب، بفتح مجال لإبداعه وبيتخانقوا معاي، وساعات يعني يبقوا في منتهى الذكاء ومنتهى القوة، وهم بيردوا عليا، وحط ده في الاعتبار في الطبعة التانية. استاذ دكتور يحيى الرخاوي اللي بنزور مكتبته النهارده جه في كلامه مرضايا وانا وكتبي، فالكتاب والمريض والذات مصادر للمعرفة ثلاثة. الكتاب دلوقتي قدامنا على الرفوف، المريض يعني زي يكون كتاب، زي يكون مصدر للمعرفة لحضرتك برضو فلسفة في هذا المجال. يعني المريض فضله علي وعلى عقلي مثل فضل الكتاب وأكثر، لأن الكتاب بيوري جزء من مؤلفه. يعني أما أقرأ كتاب ما بقاش عارف المؤلف، أبقى عارف وجهة نظر اللي هو رضي إن هو يضعها في شكل أحرف وكلمات على الورق. أما المريض فيأتي بكله، ويأتي المريض بالذات العقلي يأتي كتاب مفتوح. يعني مثلا في مقولة أن الإنسان عدواني، في الشخص العادي ما أقدرش أشوف العدوان مثلا، أو ما أقدرش أشوف الإنس الفج. أما المريض فيأتي وقد فتح على مصراعيه. أول شيء عشان يصبح المريض مصدر جيد جدا من مصادر المعرفة، أن أمنع نفسي تماما أن أحكم عليه حكما مسبقا. يعني كل ما يقوله أي مريض أعتبره فرض قابل للتحقيق، حتى لو كان بيخرف. لو دخل المريض وقلت ده بيخرف من الأول كده هوت، مش هفهم حاجة، ولا هيبقى مصدر، ولا هبقى أنا بس المصدر للمعرفة، وأقعد أحط عليه وفط ده اسمه مرض كذا وده اسمه مرض كذا. أما أن أجلس أمام المريض متعلما، فهذا هو الذي يجعلني كل يوم كل مريض عندي كتاب، والمرضى حتى لو تشابهت تشخيصاتهم، يعني ده فصام وده فصام وده فصام وده فصام، كل واحد كتاب مستقل وعالم مستقل وتحدي مستقل وتعري مستقل. صندوق الدنيا هنا القاهرة. أيام مع الميكروفون، برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. الليلة نستضيف واحدا من السبع المحظوظين الذين حدثتنا عنهم الفنانة الكبيرة السيدة زوزو نبيل عندما التقينا بها منذ شهور قليلة، وكانت هي طبعا واحدة منهم. هؤلاء السبع المحظوظين عشقوا الإذاعة واعتبروها بيتهم الثاني، وأمتعوا المستمعين بفنهم الأصيل في التمثيليات والبرامج الغنائية والبرامج الثقافية والمسلسلات وغيرها الكثير. الليلة نستضيف الفنان الكبير الأستاذ عبد الرحيم الزرقاني. أهلا بك أستاذ عبد الرحيم. أهلا بك يا فندم. أنت حاليا بتعمل إيه؟ أنا حاليا لا أعمل شيئا، في أجازة السنة. أنا أستاذ غير متفرغ في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأشتغل بالتلفزيون والمسرح والإذاعة، لكني الآن ليس عندي عمل. يعني في حالة استرخاء مثلا نقولها كده. استرخاء طبعا من حقنا. أنا أعرف بقى أن حضرتك بدأت عملك الفني في المسرح. أيوة. يمكن في مسرح جورج أبيض وفاطمة رشدي. أيوة. السنة بعد حصولي على الثانوية العامة، كان يميها اسمها البكالوريا، سنة 33، اشتغلت سنة في فرقة جورج أبيض التي ألفها من خريج المعهد سنة 30. وبعدين اشتغلت سنة مع فرقة فاطمة رشدي. طيب يعني إيه اللي لفتك للفن يعني وانت بتقول معك بكالوريا؟ أيوة، أنا كنت طالب في المدرسة الخدوية، وكانت المدرسة الخدوية فيها فرقة تمثيل، وكان بيدرس لنا في فرقة التمثيل دي

اللي سمعته وكنت تتمنى ان انت تمثله؟ والله يا ستي انا عايز اقولك على حاجة، انا مثلت في الاذاعة اكتر من 2000 بطولة، مش ادوار مساعدة ولا ادوار رئيسية ولا بطولة، 2000 بطولة. اوعى تفتكري ده مبالغ فيه، وهم اكتر، ممكن اكتر طبعا، ممكن أكتر. على مدى كل السنين دي من 40 للـ80 يعني. وبعدين الحمد لله انا شبعان قوي، فانا يعني بقول ايه، نفسح المجال للاخرين. وبعدين ما يخبرنيش هذا الاتجاه او هذه الرغبة الا اذا كان الممثل اللي بيمثل الدور قصر فيه، لكن طالما هو بيعمله كويس، والحمد لله انا بسمع حاجات لناس وعلى المستوى وكويس قوي. انت اشتغلت برضو اظن في البرنامج التاني، يمكن مخرج وممثل مش كده؟ البرنامج التاني ده شيء عظيم جدا الحقيقة، معاه ذكريات كتيرة اكيد. ذكريات اذكر ان احنا قعدنا انا ومحمود مرسي نراجع الترجمة في مود بائع متجول أرثر ميلر. أيوة بتاعت أرثر أريها بالإنجليزي. احنا كنا بنراجع الترجمة أنا ومحمود مرسي ونعمل بروفات لمدة شهر. وبعدين كان أجرينا في البرنامج التاني يميها 7 جنيه ونص، فكنا يعني صرفنا على البرنامج يجي 20-30 جنيه. الفن بقى، الفن مش فن، الثقافة. لأن محمود مرسي ده أستاذ كبير جدا، وكان يخرج في البرنامج التاني محمود مرسي وبهاء طاهر وصلاح عز الدين، وكلهم من الناس يعني وغيرهم، وكلهم ناس مثقفين وغويين ثقافة وفن. وكنا نقعد ندعبس عن ما وراء السطور في جملة ما ساعة يعني. حاجات لإبسن برضو اشتغلت حاجات كتير، حاجات لإبسن يعني، عملت جون جابريل بوركمان وأعمدة المجتمع، غير ما أخرجت من مسرحيات عالمية في البرنامج التاني، وكلها كانت موفقة وناجحة بعون الله. هو واضح قوي أنك يعني فنان قارئ. ضروري، لأن أنا بشتغل مدرس يعني أستاذ غير متفرغ في المعهد، وبعدين بشتغل مخرج مسرحي، وإذا لم أقرأ أتخلف عن الركب. وأنا رجل، يا ريت الشباب يسمعوا الكلام ده أستاذ عبد الرحيم. لا ده يعني أساسي في حياتي، أساسي في حياة الفنان، فنان الموهوب. أنا من الناس الموهوبين، لا أنكر أن أنا اعتمدت على موهبتي قبل ما التحق بالمعهد، لأن أنا اشتغلت بالفن قبل ما تروح المعهد. طبعا قبل ما التحق بالمعهد كانت موهبتي بارزة جدا، لدرجة ان انا اشتغلت في الإذاعة بنجاح، وكنت احد 7 المحظوظين قبل المعهد، وكنت اخترني جورج ابيض وعز عيد، واشتغلت في فرقة فاطمة رشدي وجورج ابيض قبل المعهد. لكن الدراسة والقراءة ان لم تواكب الموهبة وتستمر معها وتنميها وتصقلها، الواحد يتوقف ويتجمل. سندوه إلى الدنيا. إعداد سماح الشامي. الإخراج سعدي حسين. الهندسة الإذاعية رحاب عكا.